حان الآن موعدنا مع العلامة حسن الكرمي. قول على قول. سألني السيد هربال محمد من طنطان في المغرب، يقول: من القائل وما المناسبة؟ ولو كان لي قلبان عشت بواحد وأفردت قلبا في هواك يعذب. هذا البيت لشاعر اسمه عمرو الوراق من أبيات أربعة أوردها له الأغاني في الكتاب، وهي: فلو كان لي قلبان عشت بواحد وأفردت قلبا في هواك يعذب، ولكنما أحيا بقلب مروع فلا العيش يصفو لي ولا الموت يقرب. تعلمت أسباب الرضا خوف هجرها، وعلمها حبي لها كيف تغضب. ولي ألف وجد قد عرفت مكانه، ولكن بلا قلب إلى أين أذهب. ورأيت في الكشكول للعاملي حكاية جاء فيها عن بعض الثقات أنه قال: وجدت في بعض أحياء بني عذرة لما نزلت فيها أن رجلا كان هناك من أجمل الرجال وجها وأحسنهم خلقا، وكان في ذلك الوقت يحب فتاة حبا شديدا. فجئت إليه فوجدته ضعيف الجسم وأنحل من الخلال، وهو يوقد نارا تحت قدره ويردد أبياتا، وهو يقول في هذه الأبيات التي حفظتها عن: فلا عنك لي صبر ولا فيك حيلة، ولا عنك لي بد ولا عنك مهرب. ولي ألف قلب قد عرفت طريقها، ولكن بلا قلب إلى أين أذهب. فلو كان لي قلبان عشت بواحد وأفردت قلبا في هواك يعذب. وللحكاية بقية لا حاجة لنا بها.